بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة. يعني ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا من جملة الأدلة التي تدخل فيما ذكره مما يتعلق بالإجماع، حيث جاءت نصوص كثيرة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في المنع من أشياء من أجل أن ذلك فيه مشابهة للكفار. وذكر هنا أيضا تغطية الفم والسدل في الصلاة، وقد سبق الكلام عليهما. يقول: وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار، هو طبعا المشهور أن يقال بما في كليهما، إلا على لغة إلزام المثنى الألف فإنه بهذه الحال يقال بما في كلاهما. ومعلوم أن كلا وكلتا أنه من الملحق بالمثنى وليس من المثنى الأصلي، وإنما من ملحقاته، والمثنى وما ألحق به يمكن أن يلزم الألف. قد بلغ في المجد غايتها، الأصل أن يقول قد بلغ في المجد غايتيها، فقال غايتها بناء على هذه اللغة. إن هذان لساحران، المتبادر أن يقال إن هذين، فقال إن هذان بناء على هذه اللغة. فعلى كل حال المعلق هنا يقول: والأصح لغة كليهما. على كل حال يقول: لأنها مضافة لمضمر. يقول: من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محذور في تعليل، يعني كل واحد منهما فيه معنى آخر، مثل السدل لأنه مظنة مثلا لانكشاف العورة، والتلثم في الصلاة أيضا قد يكون لعلة أخرى غير المشابهة، من أن ذلك لا يتماسب مع مناجاة المصلي لربه وتهيئه لذلك مثلا، أو غير ذلك مما قد يقال، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. وهذا معروف عند الأصوليين، إذ إن الحكم قد يكون له أكثر من علة. فهذا الإنسان وجب عليه الوضوء لأنه أحدث وأكل لحم جزور وهكذا، فالوضوء يجب لهذه العلل سواء اجتمعت أو انفردت واحدة منها، وهكذا في أمثلة كثيرة جدا. فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سأله رجل: أحتقن؟ قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. أي نعم، الحقنة معروفة وهي تعاطي الدواء من موضع العورة، سواء كان ذلك في القبل أو في الدبر، هذا هو الحقنة. فقال له: لا تبدي العورة، لا تبدي العورة. ومعلوم أن الحقنة تتطلب ذلك. ولا تستن بسنة المشركين، لا تستن بسنة المشركين، قد يكون المراد لأنهم يتساهلون في شأن العورات ولا يحتاطون لها، ولذلك لقلة حشمتهم فنهاه عن ذلك: لا تستن بسنة المشركين، من التبذل وقلة الاكتراث وعدم الاحتراز من كشف العورة. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام، أي لا تستن بها في أي شأن من الشؤون، ومن ذلك بإبداء العورات، فإن المشركين يبدون العورات حتى في عباداتهم، كما في الطواف قول المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، فما كانوا يبالون بهذا. نعم. وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام. لا يا أبا، حدثني أخي، فحدثتني أختي المغيرة، حدثتني أختي المغيرة، حدثتني أختي المغيرة، هكذا في السنن. يعني معنى الكلام أن هشام، أن الحجاج بن حسان يقول: دخلنا على أنس بن مالك وأنا صغير، فأختي تذكرني تقول بأننا دخلنا عليه وأنت في ذلك الوقت طفل صغير، حدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام، يعني طفل صغير، مثل حينما تذهب مع أهلك وإلى مكان ثم وتكون صغيرا، ثم بعد سنين يذكرونك بهذا الشيء الذي لربما تعقل بعضه، فيقولون: ذهبنا إلى فلان وأنت في ذلك الوقت لم تتجاوز الخامسة مثلا أو الرابعة من العمر، أن طفل صغير كنت في صحبتنا. فهذا معنى الكلام، يقول: دخلنا على أنس بن مالك يقول: تقول أختي وأنت في ذلك الوقت غلام صغير، ولك قرنان، أو قرنان، القرن معروف هو ما استرسل من الشعر مجتمعا، قد يكون ظفيرة وقد لا يكون ظفيرة، يعني الشعر يجمع ويقال له قرن، إما في جانب الرأس أو في مؤخرته أو في غير ذلك من المواضع، الشعر المجموع الملتف بعضه على بعض يقال له قرن، وقد يظفر فيقال له ظفيرة. فهنا يقول: وأنت يومئذ غلام، تقول له: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان. القصة مثل ما يكون في مقدم الرأس مما يسترسل من الشعر إلى ناحية الوجه، أو قصتان، فمسح رأسك، يعني من؟ أنس رضي الله عنه، وبرك عليك، يعني قال اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، وقال احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. أنتم تلاحظون أن اليهود كبارهم وأطفالهم يعني المتدينين منهم يضعون لأنفسهم مثل هذه القرون، تلاحظون في بعض الصور تنشر لهم، فتجدون حتى الصغار لهم مثل هذه القرون. فهذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. ولكنه قد يؤخذ من بعض النصوص الواردة عن السلف في هذا المعنى أن المراد أن يحلق بعض الشعر، يعني القزع، وقد فسره بعض السلف بالقزع صراحة، أن يحلق بعض الشعر شعر الغلام ويترك له قرن، يترك له بعض الشعر مع حلق بعضه، فمثل هذا ينهى عنه، فهو من القزع لأنه مثله ولأنه أيضا من فعل المشركين أو من فعل اليهود إذا جعل على هذه الهيئة هيئة قرن. ومن ثم يقال لا مانع من تعليل الحكم بعلتين، يمنع منه لأنه مثله، ويمنع منه أيضا لأنه من فعل المشركين وعادتهم. فالحاصل الشاهد أن أنسا رضي الله تعالى عنه نهى عنه وعلل ذلك بأنه من فعل المشركين، فهذا من النصوص الواردة عنهم وهي كثيرة جدا الدالة على هذا المعنى، ومجموع ذلك يفيد قوة يمكن أن نقول بأنهم قد أجمعوا على مقتضاه، وإن كانت بعض الصور قد لا يتفقون عليها، لكن مجموع هذا يمنع من هذا بناء على نفس العلة، والآخر يمنع من قضية ثانية على نفس العلة، وإذا جمعته تجد أنهم يتفقون على أصل، وهو أنه لا يجوز مشابهة المشركين. هذا هو المقصود، بغض النظر عن الصور المعينة التي قد لا يتفقون فيها. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال عن أبي مجلز أحسن الله لك عن أبي مجلز أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. على كل حال مسألة تسوية القبور مختلف فيها، ولا شك أنه من السنة أن يرد تراب القبر عليه، وبهذا قد يرتفع إلى نحو شبر عن الأرض، وهو ما يعرف بتسنيم القبور، أن ترتفع شيئا عن الأرض فتكون متميزة، فهذا هو التسنيم، فهذا هو السنة. لكنه قد يكون شعارا في بعض الأوقات لبعض أهل البدع، فيمنع منه بعض السلف لئلا يكون في ذلك مضاهاة لهم. نعم، لكن المقصود دائما في مثل هذه الصور ليس المثال المعين، فقد يختلف الناس على المثال، مثل هذا المثال، هل من السنة تسوية القبور أو تسنيم القبور، أو أن المقصود بالتسوية شيء آخر، يعني أن لا يبنى عليها بناء، فهذه الأمثلة قد يختلف فيها. لكن ليس مقصود شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الأمثلة أنه متفق عليها إطلاقا، وإنما مقصوده أن مجموع ذلك في كل مثال من هذه الأمثلة محلل بعلة واحدة، وهي عدم مشابهة المشركين. إذن الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم الخلفاء الأربعة يتفقون على هذه العلة، أنه يجب مجانبة هؤلاء المشركين وأن لا نتشبه بهم، هذا هو المراد. يشير معاوية رضي الله تعالى عنه إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، رواه مسلم. يعني ينبغي أن يحمل هذا، وإن لم يكن هذا هو الموضوع المقصود، أن تحمل التسوية هنا على عدم رفعها على القدر الذي ذكرته، كاتخاذ البنيان عليها مثلا، أو رفع هذا القبر رفعا زائدا فيسوى بهذا الاعتبار، وليس المعنى أنه يسوى بمعنى أن يستوي مع غيره من أجزاء الأرض فلا يتميز. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه أيضا قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. يعني معنى ذلك أنه يشاركهم في أعيادهم، يحشر معهم. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود، هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. والاختصار في الصلاة معروف، هو وضع اليد على الخاصرة. وروى سعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا بالجحفة، فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه. شرافات الواحدة شرفة. خرج إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. نعم. يعني الآن الناس يقولون الشرفة للنافذة، لكن المقصود بالشرفات ليست نوافذ، وإنما هي أشبه بتصاميم وأشكال تجعل للزينة، مثل بعض الجبسيات التي توضع تكون متميزة في الجدار بارزة، نعم، فتكون كأنها نصب، كأنها تماثيل. نعم، فهذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال: إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. نعم، الطاق في أصله هو البناء المقوس، هذا في الأصل البناء المقوس، ولهذا يقولون للأبواب التي تكون بهذه الهيئة غالبا يقال لها طاق، وطاقات تجمع على طاقات، ولهذا تجدون حتى في توصيف المسجد الحرام قديما في بعض الكتب مثل أخبار مكة للأزرقي أو غيره، لما يوصف أبواب الحرم يقول: الطاق الأول والطاق الثاني والطاق الثالث، والمقصود بها هذه الأبواب. لكن هنا الصلاة في الطاق المقصود به مثل المحراب أو المحراب، كرهه بعض السلف ولم يصلي فيه، وبعضهم نهى عن ذلك بقوله باعتبار أنه تشبه بالنصارى، وجاء فيه حديث اتقاء هذه المذابح على كل حال ليس هذا المقصود الآن بهذا البحث، حكم الصلاة في هذا أو صحة الأحاديث الواردة فيه من عدمها، لكن المقصود بذلك هو الأصل الكبير، وهو النهي عن التشبه بأعداء الله عز وجل. وقال إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات. نعم، المذابح هي المحاريب. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. طيب، إذن الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول أن يقول قولا بحضرة الناس ويشتهر من غير نكير، أو يرسل به إلى الأمصار ويعمل به مثل الشروط العمرية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما جاء النقل فيه عنهم في مسائل كثيرة جدا يعللون فيها المنع بالمشابهة، مشابهة المشركين. فإذا جمعت ذلك خرجت بنتيجة، وهي أنهم يتفقون على منع المشابهة. وهذا هو الوجه الثالث، وهو النقل عن العلماء من أصحاب المذاهب وأئمة الأمصار أنهم يعللون النهي في كثير من القضايا والمنع منها والقول بالكراهة أو بالتحريم لما فيه من المشابهة للمشركين. هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. فهو ينقل عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أشياء منعوا منها لهذه العلة، لهذا السبب، فيقول العلماء متفقون على هذا الأصل وإن اختلفوا في أعيان المسائل. وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. نعم، العبارة شيخ الإسلام، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا إلى آخره. هذا العلم الذي يكون بعد هذا النظر وجمع الأدلة إلى آخره، لو أردنا أن ندقق في العبارة على طريقة المتكلمين فهم يقولون هذا من قبيل العلم النظري، ولكن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لا ينقر تنقيرهم ولا يدقق تدقيقهم، وبالتالي فيتوسع في كثير من الأحيان في استعمال الألفاظ والمصطلحات. نعم. فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم. طبعا هذا الأصل المستقر عندهم لا يوافقون عليه، لكن المقصود والشاهد من هذا هو أنهم يمنعون من بعض الصور من أجل المشابهة، من أجل موضوع المشابهة، فهذا هو الشاهد فقط. كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء، وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء. هذا الأحناف نعم يستحبون تأخير الفجر يعني إلى الإسفار، نعم. تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. نعم، الأحاديث التي مرت بنا وهو أن ذلك من فعل أنه من فعل اليهود تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، سبق هذا في بعض الأحاديث، بعضها أحاديث بإسناد حسن وبعضها فيه ضعف ينجبر ويتقوى بالشواهد، فتلك الأحاديث هي المشار إليها هنا. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره. نعم، يقول وقالوا أيضا يعني الأحناف يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق. هو العبارة قد تكون ما هي دقيقة أو مختلة أو فيها سقط. يكره الصلاة في الطاق، هكذا العبارة لتكون مستقيمة واضحة ولا أشكال فيها. يكره الصلاة في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بمعنى أن الطاق المحراب، فإذا صلى فيه الإمام فإنه يكون بذلك متشبها بهم على هذا القول. والعلة الأخرى وهي أنه يكون منفردا عن الجماعة باعتبار أن هذا الطاق عن يمينه وشماله، فلا يرونه ليمين الصف ويسار الصف لدخوله في هذا المكان، فلا يراه من بناحيتي الصف، بخلاف ما إذا كان بارزا لا يصلي في مكان يحصره ويحجزه ويدخل فيه فيكون عن يمينه جدار وعن يساره جدار، وإنما يصلي في مكان باد للناس، فمثل هذا يراه الجميع ويتابعونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صف منفردا دون أن يدخل في مثل هذا المكان، فلا يحده شيء عن يمينه ولا يحده شيء عن شماله، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون يكره الصلاة في الطاق، ليه؟ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، وأيضا لما فيه من حجز الإمام عن بعض المأمومين من هم عن يمينه وشماله. هذا أما السجود في الطاق، السجود في المحراب بمعنى أنه يكون خارجا عنه، صلي في الصف لكنه يسجد فيه، يعني أن موضع السجود يكون في هذا، فهذا لا يحجزه عن المأمومين، هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. نعم. وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان وباعتباره. شوف لاحظ الآن، إذا كان يصلي إلى شيء يعبد مثل النار فإنه لا يصلي إليها، لا يصلي وأمامه نار بينه وبين القبلة، لكن إذا كان بينه وبين القبلة شيء معظم أو غير معظم لكنه لا يعبد من دون الله عز وجل، معظم مثل المصحف وغير معظم كالسيف، فإن ذلك لا بأس به وإن صلى إليه الإنسان. وباعتباره تثبت الكراهة. باعتباره يعني باعتبار إيش؟ باعتبار أن هذا الشيء مما يعبد، فإنها تثبت الكراهة، تثبت الكراهة. مثل لو كان أمامه تمثال لا يصلي إليه. والكراهة يطلقها العلماء تارة على كراهة التنزيه وتارة على كراهة التحريم. فإذا إن كان هذا مما يعبد ثبتت الكراهة، وإن كان مما لا يعبد فليس فيه كراهة. ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصورة، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور، وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذي الروح لأنه لا يعبد. هو هذا يعني الآن لو أن أمامه مجسم في المزهرية، مجسم أو هيئة من الهيئات لكنها ليست من ذوات الأرواح، صورة مثلا كرة أرضية أو نحو هذا، فمثل هذا لا يعبد من دون الله عز وجل، فلا بأس أن يصلي وهو أمامه. وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. لاحظ، وإن لم يلاحظ هذا المعنى لم يكره، بمعنى من كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف أحد الأيام أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين مثلا، أو كان من عادته، من عادة هذا الإنسان مثلا أن يصوم شعبان فصامه، فهنا لا يقال إنه، لكن إن تحرى الصيام للاحتياط فإن هذا من هذا يمنع منه لئلا يكون ذلك ذريعة للزيادة على رمضان. وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة لأن فيه إظهار مخالفة المشركين، يعني أن المشركين كانوا يخرجون من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، وكان الحمص لا يخرج، وهم قريش ومن ولدت كانوا لا يخرجون من الحرم أصلا، فلا يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، وإنما يبقون في الحدود، حدود الحرم، ومزدلفة من الحرم، والناس يذهبون إلى عرفة، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج عنه. فالله عز وجل قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني بقية الحجاج، وعلى القول الآخر من حيث أفاض الناس يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل العام المراد به الخصوص. فالنبي فينبغي للإنسان أن يفيض بعد غروب الشمس، يفيض الإمام ومن معه من الحجاج، ويمنع الناس من الإفاضة من عرفة قبل الغروب، لأن هذا من فعل المشركين وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. نعم، هو الحديث الواردة إنما هي في الأكل والشرب، لكن الفقهاء قاسوا عليها ما في معناها من ألوان الاستعمال، ما يستعمل نعم الأكل والشرب والتطيب والادهان والمكحلة نحو ذلك للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. هذه علل كما سبق أن الحكم قد يعلل بأكثر من علة، فقد يكون المنع لأن لما فيها من كسر قلوب الفقراء، أو لما فيها وكذلك لما فيها من التنعم الزائد أو الإسراف، أو لما فيها من مشابهة المشركين، فهذه علل متنوعة يمكن أن تكون جميعا هي علة الحكم. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة، هؤلاء أصحاب أبي حنيفة، في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، أحسن الله لك، والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. هو هذا يعني الحديث الواردة في لبس الحرير. طيب لو جلس على الحرير، لو وضع ستورا من حرير، نعم، فمثل هذا ما حكمه لو نام على الحرير؟ وضع له فراش من حرير، فهذا يدخل في المنع. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إياكم وزي الأعاجم. وقال محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام، للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. ورأى على آخر خاتم حديد. ليه قال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ رأى على رجل خاتم صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ لأن الأصنام كانت في الغالب في ذلك الوقت تصنع من هذا الصفر، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. نعم. ورأى على آخر خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. على كل حال الحديث إسناده لا ينصح، لكن لا شك أن الحديد أنه لا يتختم به وأنه حلية أهل النار، وإنما يتختم بالفضة. نعم. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم بالأعجمية ولا يد. لا يحرم. ليش لا يحرم؟ شكل هكذا رأك الله. لا يحرم بالأعجمية، هي تكون منصوبة إذا كانت لا ناهية، لكن هذه نافية مضمنة معنى النهي. لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها. لا يحرم بها ولا يدعو بها ولا. إيش معنى لا يحرم بها؟ ها؟ لا يدخل الصلاة، خلافا لما قاله بعض الفقهاء من أنه يجوز له أن يفتتح الصلاة بترجمة ذلك بالأعجمية، يكبر بالفارسية مثلا، وهو يقدر على أن يكبر بالعربية، فهذا لا يصح ولا يجوز، وإن قال به بعض أهل العلم. قال: ونهى عمر رضي الله تعالى عنه عن رطانة الأعاجم، وقال: إنها خب. خب بالكسر. وقال: ولا يدعو بها ولا يحلف. لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف، إذا كان طبعا يعرف العربية. وأما إذا كان لا يعرف العربية فإنه يدعو بالأعجمية ولا يحلف بها. قال: ونهى عمر رضي الله تعالى عنه عن رطانة الأعاجم، وقال: إنها خب. الخب بمعنى الخبث والخداع، نعم، وما إلى ذلك من المعاني. والخب هو الرجل الذي يصدر منه هذا. قال رجل لست بالخب ولا الخب يخدعني، قول عمر رضي الله عنه: لست بالخب، يعني بالرجل الماكر، نعم، المخادع، ولا الخب يخدعني ولا الرجل الماكر يخدعني. فالأعجمية خب ولا خب؟ الرجل خب، والأعجمية والمصدر خب الكسر. فقال: إنها خب. قال: وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق. نعم. وأما أحجار كثيرة فجائز. وأكره الصلاة إلى حجر منفرد، لأنه في شكله في هيئته هو يعبد ما أمامه إلا هذا الحجر فقط، كأنه يعبد هذا الحجر إذا وضعه بين يديه. لكن إذا كان في أحجار كثيرة فهنا لا يتميز هذا الحجر، ولا يكون تكون صلاته إلى واحد منها كأنه في هيئة من يتعبد لهذا الحجر. واضح؟ نعم. قال ويكره، يعني لمن مالك ولا مبني المجهول ويكره؟ قال ويكره ترك العمل. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. ترك العمل يوم الجمعة ليس المقصود فيه ما نحن فيه اليوم من جعل يوم الجمعة إجازة، فهذا حسن، لأن الناس يحتاجون فيه إلى التهيؤ للصلاة الجمعة. ورأينا الناس اللي في البلاد الإسلامية الذين ضاهوا النصارى واليهود فكانت إجازتهم في يومي السبت والأحد، رأيناهم في يوم الجمعة في حال يرثى لها، لا يتمكنون من حضور الجمعة، وبعضهم يصلونها في المدارس ظهرا، وبعضهم بالكاد يخرج في وقت الغداء ليصلي الجمعة وعليه ثياب العمل. فلا شك أن جعل يوم الجمعة إجازة للناس أنه عين المصلحة في هذا الوقت الذي يلتزم الناس فيه بأعمال بساعات معينة، ولكن المقصود بمضاهاتهم في ترك العمل يوم الجمعة أن لا يعمل أصلا، لا يعمل، بمعنى أنه يرى ترك العمل في متجره، في البيع والشراء في السوق، ما يشتري، ما يبيع، يترك العمل مثل اليهود. اليهود يرون أنه لا يجوز لهم العمل أيا كان في يوم السبت، أسواق تعطل، لا أحد يشتري، لا أحد يبيع. فهذا الذي إذا فعله أحد من المسلمين فإنه يكون مضاهيا لهم، يكون مضاهيا لهم. أما إذا كانت إجازة الناس يوم الجمعة والأسواق عامرة والناس يبيعون ويشترون ويذهبون ويجيون فهذا لا إشكال فيه. عرفتم الفرق؟ قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة. هذا كله من كلام الإمام مالك، ويعلل هذه الأشياء التي يمنع منها في مواضع متفرقة في المدونة، يمنع منها بأنها مضاهاة لهؤلاء الكفار. نعم. وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من يعني القيام للغير، القيام للغير من غير أن يقوم إليه للمصافحة. سبق في بعض المناسبات ذكر كلام بعض أهل العلم مثل ابن القيم بالتفريق بين القيام على الشخص وللشخص وإلى الشخص. فالقيام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تفعلوا فعل فارس والروم، فهم يقفون خلف من يعظمونه وهو جالس، فهذا فعلهم، يقومون على عظمائهم، هذا القيام على الغير. والقيام له بمعنى أنه يقوم وهو في مكانه إذا دخل هذا الإنسان، وأما القيام إليه فهو أن يقوم ثم يخطو خطوات يتقدم إليه ليصافحه مثلا ويسلم عليه، فهذا لا إشكال فيه. نعم. وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ. هذا الكلام لخبط، ما هو بهكذا. شوف العبارة انتبهوا لها، كلام الإمام مالك قال وقيام المرأة، حطها بين تنصيص أقواس صغيرة، يقول وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام. يفترض هنا انتهى كلام الإمام مالك، واضح؟ ثم يقول شيخ الإسلام، يقول وهو فيما ينهى عنه من، يعني منه هو الإمام مالك، فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ. ونقل قول الحنفية، نقل قول أبي حنيفة وصاحبيه قبل، ثم نقل أقوال مالك ثم قال والإمام في ذلك، والإمام مالك في ذلك أشد من الأحناف أهل الكوفة في المنع من التشبه والاحتياط في هذا الباب. هذا هو المراد بالكلام. فعلامة التنصيص في النهاية هنا موضعها غلط، ولو أن المؤلف أو المحقق كلف نفسه قليلا بس وراجع هذه النصوص في مظانها وعرف من وين تبدأ ومن تنتهي وضبطها، عبارة يحتاج إلى ضبط وفسر ما يحتاج إلى تفسير، لا راح القارئ كثيرا. ولا مثل هذه العبارة كيف تفهم بهذا الشكل؟ كيف تفهمها بالوضع الحالي الموجود أمامك الآن؟ نعم تفضل. أحسن لك. مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم، وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا، وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها، ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعة يسجد لها الكفار، وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني أكلت السحر. وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين، وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار، وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا، كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور، فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها. تسنيم القبور كما سبق يقابله التسطيح، فرفعها قليلا عن الأرض يقال له تسنيم، وتسويتها بالأرض يقال له تسطيح. فالحاصل أن هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرها الحنفية والمالكية والشافعية متفقون في على هذا الأصل، إذ إنهم يعللون كثيرا من المسائل بهذه العلة تشبه. وهذا يقول هنا بأن الشافعية منعوا من التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم، كمسألة تسنيم القبور، تسنيم القبور ماذا أن الأفضل تسطيحها. طبعا هذا في وقت من الأوقات حيث كان أهل البدع من الرافضة يقصد كانوا يسنمون القبور، فرأى هؤلاء الفقهاء رحمهم الله من الشافعية أن الأفضل التسطيح لئلا يتشبه بهم، يعني في ذلك الوقت الذي كانوا يسنمون فيه القبور، فكل ما كان شعارا لأهل البدع فإنه يمنع منه، مثل القباب، هذه القباب شعار من شعارات أهل البدع تبنى على القبور، وبالتالي لا يصلح أن توضع في المساجد، ولا يصلح أن توضع شعارا لمؤسسة أو مدرسة أو نشاط أو غير ذلك من الجمعيات، ويوضع الشعار قبة أو قبة ومنارة، وأسوأ من هذا كلها أن توضع قبة على القبر هي الشعار، مثل المسجد النبوي القبة التي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونها شعارا، فهذا كله لا يصلح. ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسنيمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطحها ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. كل حال ليس المقصود مناقشة هذه المسألة، لكن الأصل المتفق عليه. نعم. وقال الطائفة: بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا، أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمشركين، وقوله: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفا، يعني أن اليهود لا يصبغون، فأحب له أن يصبغ لحيته. وكره حلق القفا، وقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طبعا إلا لحاجة كالحجامة فلا بأس. نعم. وقال: أكره النعل الصرار، وهو من زي العجم. وهو من زي العجم، أكره النعل. على كل حال هو نوع من النعل، لا أعرفه، أحد يعرف إيش معنى النعل الصرار أو الصرار؟ لا أعرف ما معناه. لكن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن النعل الصرار أو الصرار، لا أعرف كيف يضبط، فنهى عنه. وسئل هل يلبسه الجارية، فقال لا، معناه أنه لا تلبس إلا المرأة ولا الرجل، وواضح لأنه من زي المشركين. فقيل له: وللحمام، فقال: لا بأس، يعني إذا لبس للحمام فلا بأس. فقيل له: وللجمال، الزينة تزين به، فقال لا. فلا أدري ما معناه، لكن هو نعل يلبسه المشركون. وأصل الصرار هو ما يصر به من سير أو خيط أو حبل أو غير ذلك، ما يصر به، وهذا المصرور يقال له صرة. نعم. فلا أدري هل هذه نوع من النعال تربط على الرجل تصر عليها صرا أم ماذا، أو أنه لهيئتها، الله أعلم، هل لأن عليها شعر مثلا، لأن الإمام أحمد سئل في بعض المسائل التي سبقت آنفا فقيل له: وإن حلق شعرها، فقال: وإن. فهل لأنها لها هيئة هي نعال يلبسها المشركون، نوع من النعال يلبسه المشركون له شعر مثلا، أو لأنه يصر ويربط؟ لا أعرف، ما أدري، لكن هي نعل على كل حال واضح أنها من زي المشركين، فمنع منها. نعم. وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية. نعم، هذا ورد عن الإمام أحمد وعن غيره، عن جماعة من السلف، كراهة تسمية الشهور بالأعجمية، نوفمبر وفبراير وما إلى ذلك. نعم. اسماء، سواء كانت هذه الأسماء يونانية أو لاتينية أو كانت أسماء فارسية أو غير ذلك. والأشخاص بالأسماء الفارسية، مثل آذر ماه، وقال الذي دعاه إلى آخره. آذر ماه خاصة إذا كان الاسم لا يعرف معناه، فقد جاء التصريح عن الإمام أحمد في عدد من المسائل أنه كان يمنع من الاسم الذي لا يعرف معناه. الأسماء الأعجمية تكره مطلقا، فإذا كان لا يعرف معناه بالأعجمية فإن الكراهة تكون أشد، لأن هذا الاسم بالأعجمية لا يعرف معناه قد يكون اسما من أسماء آلهتهم، كما نسمع الآن مثل نايك، هذا الاسم وكالة شركة يقول إنه إله من آلهة الإغريق، فسواء كان كذلك أو لا فهذه الأسماء الأعجمية كما ترون تحتمل هذا وتحتمل، فكانوا يكرهون ذلك. وقال للرجل الذي دعاه زي المجوس زي المجوس، وقال للرجل الذي دعاه يعني الوليمة حينما وجد حارس تام من الفضة أو فيها أباريق الفضة أو وجد كرسيا عليه شيء من زي المشركين أو من أباريق الفضة أو نحو هذا، فقال زي المشركين، خرج لم يطعم، فلحقه صاحب الدعوة فنفض يده وقال زي المشركين زي المشركين، قال للذي دعاه. ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يحصر. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي. قال: على القباء لا بأس به. نحن عرفنا قبل في المقنع في الفقه أن القباء هو ثوب يلبس فوق القميص أو فوق الثوب، فوق الثياب، ثوب يوضع فوقها، وهذا الثوب الذي يوضع فوقها وصفته لكم من قبل، ويتمنطق عليه، والمنطقة هي ما يشد في الوسط. فهنا سئل الإمام أحمد: هل يشد الرجل وسطه بحبل ويصلي؟ فرخص فيه على القباء لأنه من عادة العرب ولأنه يحتاج إليه في القباء، وكرهه على القميص يعني على هذا الثوب أن يشد على وسطه مثل هذا الحبل، وذهب إلى أنه من زي اليهود يربطون مثل هذا على. يقول: فذكرت له السفر، يعني أنه قد يحتاج إليه في السفر لأن السفر يحتاج إلى شيء من التشمير. يقول: وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا. وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، يعني لو أنه شد على القميص على الثوب هذه الثياب شد منطقة، نعم مو بحبل لكن منطقة، منطقة مثل إيش؟ الحزام، نعم. فلو شدها أو عمامة، أخذ العمامة وربطها على وسطه، لفها على وسطه، فما الحكم؟ رخص فيه وقال لا بأس بهذا. نعم. إنما كره الخيط وقال هو أشنع. نعم، يربطه بخيط يكون بهيئته كأنه من اليهود. نعم. قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. نعم، لو شد وسطه بهيئة يكون كالزنار الذي يشده النصارى على أوساطهم، وهو مثل اللي يسمونه الآن الكمر، يشبهه، يشدونه على أوساطهم وله طرفان، نعم، إلى أسفل، فهذا يقال له الزنار، فهذا من فعل النصارى. فمثل هذه الهيئة بهذا الشكل تكره بل تحرم. فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. يعني إذا ما كان عليه سراويلات تحت هذا الثوب الواسع الجيب فماذا يصنع؟ ما عليه سراويلات، لو ركع أو نظر فإنه يرى عورته، فعند ذلك يربط وسطه بحزام من أجل أن لا تبدو عورته.

وكانوا يحتجزون العمائم، وهذا إنما علق القول فيه لأن يعني في أشد وسطه بالعمامة. وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان. نعم، يعني هو الآن هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكنه جاء بها استطرادا. نعم، فهو يقول ينقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، هل يقصد بهذا أن التمنطق جائز حيث لم يبين حكمه وإنما نقل فقط عن بعضهم أنه فعله؟ فالإمام أحمد رحمه الله أحيانا لا يجيب، فإذا ألح عليه السائل ذكر له فعل بعض السلف وسكت. الإمام أحمد يسأل مثلا عن الرجل تأمره أمه أن يأتي إليها وأن يطعم معها مثلا أو أن يطعم مع إخوته وإخوانه يكتسبون كسبا فيه شبهة، فأمه تريد منها أن يأكل معهم وأن يجتمعوا عندها، فيسأل الإمام أحمد عن هذا، الإمام أحمد لا يجيب ويقول نسأل الله أن لا يمقتنا تواضعا، يقول يعني لست بأهل أن أجيب في هذه المسائل الدقيقة. فلما يلح عليه السائل يقول له الإمام أحمد سل فلانا يعني من الزهاد العباد، فيقول له الرجل أريد ما في الفقه يعني أعطني الجواب الفقهي، فيقول له الإمام أحمد كان الحسن يقول إذا استأذن أمه في الجهاد فأذنت له وعلم أن رغبتها في البقاء فإنه لا يخرج يبقى مع أنها أذنت له لكنها تحب تفضل أن يجلس وهو يعلم هذا، فيقول فلا يخرج. فالإمام أحمد ما جاب على المسألة السابقة، فهل نقل مثل هذا مثلا أو نقل شيء صريح في نفس المسألة عن بعض السلف والسكوت هل يعتبر هذا إقرار له فيعتبر فتوى؟ هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكن هذا المقصود بها. فيه لأصحابه وجهان، أحدهما نعم لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. والثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية فقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية فقال إنما كانت قسي الناس العربية. أكل حال القوس الفارسية والقوس العربي، القوس العربية معروفة وطولها معروف ليست طويلة، نعم، بل هي من وسطها إلى موضع الانحناء قد تقارب الذراع فقط، بينما القوس الأعجمية طويلة جدا بعيدة الأطراف. فعلى كل حال لعل هذا يكفي. عندكم سؤال عن هذا؟ لا لا لا، يعني أنه كراهة تنزيه أو تحريم، على كل حال في جميع المواضع السلف يطلقون الكراهة ويقصدون بها أحيانا كراهة التحريم وأحيانا كراهة التنزيه، لكنهم كانوا يتورعون من إطلاق التحريم في المسائل التي قد لا تكون مقطوعة وقد يعبرون في المسائل المقطوع بها بالكراهة، كل ذلك يفعلونه تأدبا وتحرزا وتورعا. وإلا تجد في بعض كتب السنة باب ما جاء في كراهة إتيان النساء في الدبر، المسألة واضحة ومحسومة يقصدون بها التحريم. لا أعلم في هذا شيء، بعض الناس ويقولون لأنه شعار أهل